لكن هو ما رضي فأمر المؤمنين. أجاز الملك السبق والبراءة له. يعني هو من عرض يعني ما يتعلق بعرضه. البراءة التبرئ بالقلب. ما تعلق ولا السبق ما يجوز من القلب. أهم السبق هو الكلام الفاحش. لكن السبق نفسه إذا هو من قلبك ما يجوز. سواء ما لا معناها أنها لسان البراءة تحت الطريقة ما يجيه براءة من قلبك تحت ذاك دي براءة من القلب دي ليه قلب مني لا وما شيء يجيز لله الأصحاب هذه موالي الله يجيز لهم أيضا ما بشي براءة من القلب عندها ما هم متبرين أصلا قلت ما به براءة من القلب لأن يجيز لهم هذا العمل لأن بقى الحكم كذا وكذا فإذا الحكم أنا مجيز لكم نحن لكن يضمن المال إذا هو من أمور المال ألزمه بإتلاف مال واحد جاهز له ومن ويتأول كلمة الكفر إذا ألزم بها إذا ألزم كلمة الكفر يتأولها حاجة هو هاي فيها غافل ها؟ وما لم يبق له فيه فعل بكلا فعل أما الشيء ما عاد يلزمه لا ضمان ولا إثم ولا غير لا إذا سبروا بالشيء ما يعد له فيه دخل ولا دخل الطعام ولا الشراب بالقوة هذا قدوه ما يلحقه لا إثم ولا يلزمه ولا يلزمه ولا قضاء قالوا تحددوه وتجعي شل المال شل لا إذا بلا تحددوه هو شل المال ولا لاكو أكل ولا أنهم قفضوه وفتحوا فاه وخطوه بالقوة هذا من الله يعني ما زمه ولا قضى لا وبالإضرار ترك الواجب وإذا هدد أكرهه على الإضرار بالإضرار ما هو بلاش قطع عضو ولا قتل ولا فإذا قال يجوز له ترك الواجبات كلها يعني ما يجوز له فعل له المحظور بالتهديد التهديد بالإضرار فقط طيب لا يقولوا ضربوه ولا باحد يشوف بس جنوه ما يجوز له أن يفعل واجب ويجوز له ترك له يفعل محظور ويجوز له ترك الواجب وبه تبطل احكام العقود اذا الزم اكره على اي عقد وش ما كان هو باطل العقود كلها ولا يبيع ولا يطلق ولا كله إذا هو مكره عليه ما هو إنه بلا شيء يعمل أبوه ولا شيء ولا يغطي أبوه ماذا ما هي ما هو أكره إلا هو إبطال العقد يعني في خاص إذا ما يقع يعني يطلق من جامعة يعني من فوق كيف؟ شوفوا عجل قلنا إذا هو خوف خاف من الضرر خوفه إذا ما يقع وإنه ما بلا استحى منه ولا لجل تعظيم لأبوه ولا شيء لا يعصي أبوه ولا هو مجبر ولا فاتح يسير إذا أنا واقع صح إما قلنا ما هو فاعل لك ولا هو بابوه لا لجل ما تجعل لا لا ما بلا ألزمه يحتاج ينطق بلاش ما حد يطلق لي إذا كنت بيطلق لك له ما عاد بس قال وقال إكراه خشية الغرق ونحوه ذا قدو خايف قال إذا كان خايفين مثلا لا تغرق عليهم السفينة فيجوز لهم يركبوا بمالهم في هالة قلة بعد يغرقوا لا تغرق السفينة إذا رجموا بالأموال لا يغرقوا يعني ثلاثة مع مثل غنون ها كم من ركبه والضياخ المال ما يذاق ضرر باب في القضاء والحكم. والقضاء يجب على من لا يغني عنه غيره. لما موجود الا هو هذا احد بيقوم به واجب عليه. ويحرم على كل مختل شرط. فيذكر لنا شروط القضاء العلم فاذا مثلا اختل شرط من شروطها حرم. الواجب والقضاء ها؟ القضاء مش دخله في نفس الوكالة؟ ما هو ولاية؟ داخل وكالة لكن ما هي ولاية وكالة خاصة. ويندب ويكره ويباح بين ذلك. ده كان ما بين المحظور وبين الايه وبين الواجب. ثم جه مندوب وذلك إذا من يقوم مكانه لكن ما هو مثله. أقول إذا مثلا به من يكون مقامه وهو مثله تركه أولى من فعله. ترك المكروه ما هو في الثواب. لا مكروه أصله من هي عن القضاء من حيث الوجه واحد يدور فإذا إذا ما به من يقوم به إلا إذا به من يقوم به مثلا ولا أحسن فإذا مكروه الفعل تروح وتدور لا تركه لا قلم به من يقوم به من هي على القضاء من حيث هو حل قضايا المسلمين وفترها هو واجب إذا قدوا لا متحكم عليهم به من يقوم به هو مكروه. بيجو فعله يعني الخطا فيها اكثر من الله. لا اذا قدوا به يرزق لزوم. لا اله الا الله كيف؟ اذا هم من يقوم به اذا هم المسلمين صرت على ما هو الدولة أين السدول؟ قلنا إذا قلت مثلا من يحكم بين الناس مثلا مثل بلاد أنا يقول له واحد يقوم بقضايا ما أيضا سقط على واحد الوجوب. كلهم في بلاد لا باي يجي مثلا أبي باي يتمكن واحد وين ما باي يطلب ما هو قضاء يقدو داري مثل الأمر بالمعروف هو مثل الأمر بالمعروف أنها على المنكر حد واحد بيتمكن يطلوا يجيز الحين بعد القضية الثانية يقدر يصبر يقدوم مندوب يقدوم مستحبير إذا قلت هو الموجودين سوا لكن هو أصله مغمور مشكلة يقدر يستفيد والناس من علمه ومن يرجعوا صلاة فإذا جاء حاكم لقل ليخ إذا جاء بدون مستحب لقل يظهر نفسه يستفيد والناس من علمه بتي الحال لا هو مثله وسوى يعني كتبين ليه يقوم بالأمر مثله ما حد شرطة يهم لا يقوم به مثله ما به لا حبيبي هنا به واحد ضعيف وواحد قوي يضيع باين من هو البصير ومن هو ذي ما هو أبصر منه ولا أنهم متقاربين مستويين حد شرطة بالميزان متقاربين بعض الأحيان يجيب به عالم أعلم من ذولي أقوهم أبصر منه وبين ذو قضايا وأمور أشكل منه ما بيجيه ما بيجيه به دهن عسر ولو العلم ماش ما به دهن عسر ما لو العلم غزير الحجة هاي أيوه يحتاج فترة طويلة ويحتاج يقعد يفصل له قضية مدري كاملة ما وعلمه غزير الحين عليه وعديم تهبه العالم وشكك لا ما هي ذي عنده ما هي ذي عنده جهو ما بلا بيقطع الخوف لا لا لا ما هو الجزم الجزم ما هو العلم بعدك ذيك زم بعض اللي بيخطئ يقول خطاها أكثر منه خواب هذي جهو يلا لكن به ناس من هو بسيط في كل قضية يستنبط لها بسرعة حكم وناس بيجلس مدري كم لما يخرج الحكم بيجلس عليها فترة ما عم ليك فيه بعض أعلم. أراد الله بعدين. كيف؟ ما عند إنسان يسمع. لا ما هو ذا. لا إذا قدر. إذا قدر الحكم بدو. إذا قدر. إنسان يشك كذا عندك مسألة. يشك فيه ولا شيء. لا المفروض إذا قدر بالحكم لا يصدر. خلاص. من يدري بالحكم؟ وإن ما يدري قاعد يتشكك بينما ما يجوز له لا يبدأ يتحقق منه هو شكك ما هو شكك ما قد قاله جزم بالقضية ما قد ترى هي كذا أو كذا فإذا بدأ يتيقن فإذا واجب عليه بدأ يشاور العلماء إذا ما قاله فيها مع العلماء ويشاورهم بالقضايا في تحدد له ما يستطيع يقطع فيها ولا هو أن يروح يسأله المفروض ان يجيب العلماء عنده لا ما يقدر الا انه وشروطه قال الذكورة والتكليف والسلامة من العمى والخرف والاجتهاد في الاصح الاخرى دي ما بيسمع ولا ينظر ما هو صابر أخرس هو يستر قال الخرس ما يستر يسمع الخرس دي ما يستر لا يسمع ولا يسمع لكن إذا تلحق فيها صدق وصم هنا قال وصم ما عندك ولا ما بعرف يصبر يسمع هم يقولوا لا تبه قضايا تحتاج لها شيلها قضايا هي عندك قد يجي فيه سبب الصمام انه ما ينتبه ولا ما ولا ما يدري ولا كيف اذا قد القضيه بس صبر اذا القضيه بس صبر فيها السماء غير انك قال وصمة بعد ما نسمع ايش ما عندي ما تدري تقوله السماء الحين الشخص زي هيك يكتب هو الضبايا دحين ما بيجتازيها على الجريان الا ما بلدنا في الدعاوى ورجع يكتبه ولا لا بيجد فالدعي تقدم الدعوة كذا ورجع ورجع يكتبوا يهب لها الحاكم يلقي الدعوة بعد دعوة وإجابة بعد إجابة يجمع يرجع الحاكم ينظر إليها كلها بعد يعني بالدعي يكتبوها إيه يلا يكتبوها دعوة مباشرة ورجع آخرتها يصدر الحكم على إجابة الدعوة والإجابة التي اجتمعت كلها كل المفروض ما بلا إجابة في الدعوة اتصل لما بداها ذاك اليوم ستة فاضل عمري كم نشر واحدة دعوة وإجابة ثم من رأس ستة فاضل لما ألقى الدعوة والإجابة رجع يحين الحاكم بعد يقرأ له ويحن بايستر استرخل أقال والاجتهاد في الأصح هل هو يلزم ايش يلزم يعني يقدم مجتهد يصل إلى درجة الاجتهاد أو يصح له ايش مقلد ها معاون جا قاضي ما في زمان مثلا المذهب ولا مقلد عالم فلاني يحكم على حسب التقريب ماشي هل هو مجتهد او يجزي المقلد قال فالاصح انه ليش انه لابد من الاجتهاد المقلدين قلنا المقلدين ايوه يحكموا على المذهب سيدنا علي ودي ما هم قلد يجوها على حسب اجتهاده ما بينظروا المذهب والعدالة المحققة ما مجرد الظاهر يكفي الظاهر الذي يكفي فيها لا بد من الخبرة لا بد من الخبرة والله أجهو ما بلا مثلا يجوز فيها عدالة الصلاة مثلا قلنا ما بلا رأيناه في يحضر المسجد ويصلي لا ظاهر انه جيد لكن ده لابد من ايش من الخبرة يبقى عرفوه فترة طويلة جربوه كذا وكذا وكذا من كل الوجوه حتى لا يقرب في حال الدنيا حال الطمع حال السفر حال الكذا يوجد بها ايش ما يظهر ما هو ما بلا يظهر يعني ما يتيقن من عدالته وولاية من امام حق او محتسب شرط الولاية اذا موجود الامام ولا المحتسب اما عموما فيحكم اين ومتى وفيما وبين من عرف اذا قد والله ولاية عامة الامام مثلا ولا المحتسب ها لا بلا والله في تيات المحكمة ما له عدد لا يحكم اين في اي بلد ومتى شاء في اي وقت مثلا يعينوا لهم وقت معين لا يقولوا مثلا من الصباح لما الظهر لا يروح يحكم فليه فالبيت جلسات فالبيت وفال وفيما لا ما له ما هو بحاجة شيء ما لا إذا وجد الإمام ولا المحتسب هذا الإمام ما هو بحاجة لا محتسب ولا إمام ما دام ما لم يكن لا ما له أبلا إذا موجود الإمام ولا المحتسب ما له يقول لا ولا الحساب غير القضاء ها وفيما كذلك في أي مسألة من المسائل والخصومة وبين من عرض له من الأشخاص سواء من ذا البلاد ولا من بلاد ثانية ولا منين ما أو خصوصا فلا يتعدى معين إذا ما بلا قال له اقضي في تيل الناحية في وقت معين ولا في مسألة قال وكلتك تيش تقضي في شيء بين ذولي الاثنين في شيء المسألة، فإذا ما يتعدى لا الاثنين ولا لا المسألة السيئة لا فيها. ولو في سماع شهادة يعني لا ولا يسمع ولا شهادة، لا يزكي ولا واحد. ها؟ داعي له قضية؟ عيّ لها لحمة الحين. هذا من السبحان الله. بعد غدا لا يسمع ولا حاجة. ولا حاجة. لا عيّ لها الوقت. لا في الوقت. هو بيبقى فائدة لها تعيّن الوقت. لا يا غافل أحكام يجي كذا ايه والله معينها قلب قلت له الصبح يداوم ويحكم بعد الظهر أحسن هاي قال أحكام والمشاجرات بعد الظهر وهي المفروض معينها الصباح وهم بيسبروا هذا العام يا الصباح قلت له غافل خارج المحاكم إذا هناك مقيدة ومعينة وما يسروا يسكروا بشيء لا على الله. كيف قلق ليش بعد الغداء؟ يعني بيقضى مشاجرات والكل خارج المحكمة. أما عند القضاء والدرس أما الصلاة لا ما بالشيء ذي عندك ما هي إلا صورة. أيوة ما هي إلا صورة. سكروا كل شيء خلفيهم. ما بيسكروا في محاكم ولا لعبة كلها ولا شيء. دي مثل حكى الدكاترة المستشفيات وفي العيادة الخاصة قال وإن خالف مذهبه إذا تعين لها الحاكم فلا يتعدى قال وإن خالف مذهبه إذا تعين لها الإمام ولا المحتسب فإن لم يكن ها كيف إذا عين لها مثلا الحاكم قال حكم بين ذوليها بكذا الله ما عله الله فإذا ما عله يتعدى ما عله يتعدى ذي أحد لا أحكم على مذهب مثلا قال له أحكم بين ذوليه بايش على المذهب ذو داري وقال المذهب فإذا لا يحكم الله به الله الذي عنده مع قوانين لا يتعدى يقولون كانوا لا يتعدى لا يجوبه إمام قد سوى قوانين لا يتعدى مثل قوانين الإمام يحيى لا يتعدى كان معها اختيارات ما هي قوانين أصلا لا يتعدى وتعين هذا يعمل لا اختيارات وبيعين لهم هذا بيعين القضايا قلت هذا لكن إذا هو مطلق أما في التعيين فلا ما إذا قلت بالتعيين هو بيعمل نفسه لا ذا الحين إذا ولاها الإمام ولا عامة ما ولاه في مسألة خاصة فإذا لا واجب عليه يحكم باجتهاده ولو خالف مذهب الإمام ولا مذهب المدعي ولا مذهب المدعى عليه ما كان ودولك واجب عليهم يقبلوا ما بها مسألة اجتهاد هي مسألة عامة الدول القلب يقوم معهم قوانين لازم يمشي عليه حتى لو خالف الشرع ما كان في أيام الإمام به اختياره في مسائل معروفة هناك معه اختيارات فيها بيلزمها المحاكم بها وهي مثلا فيها مسائل خلافية واختار فيها كذا هو وذول أيوة بيلزمهم به الاختيار حقه أيوة بيذكر هذا الساج اختيارات مهمة مثلا إذا قد عين لهم زيها الاختيارات بدي لازم بعضها بجي هي هذا المسائل العامة المسائل العرفية والمسائل هذه بجي هي أما في القوانين لا ما يجوز قبل أحسن فروقان ولا الدولة خالف الشرع ما يجوز على بعض القوانين مالها بلا قوانين وضعية ما هي مسائل اختلافية لا لا به مسائل به مسائل قانونية سووها للدولة ولا ما بيقولوا لها فإذا هي بيلزم الحكام يحكموا بها يمشوا عليها على القانونية ما هي شرعية دارين ما هي شرعية لا لا أبدا ما هي من جهة ما هي من جهة الحكام نهائيا ما هي من جهة العلماء لا لا قوانين وضعية مثل الجزاءات حقة المرور لا أما المرور هي ثابت لا حقة المحاكم العسكرية والمحاكم في عندك أشياء خارجة أيوة هي قوانين قوانين إلا ويا أبو حاكم من المحكمة يجي إلا هو شرعي ما بلا إنه درس القانون حقه إلا ما هنا شرعية يا أبو حاكم شرعي يقرأ ما بلا إنه عسكري حاكم عسكري يقرأ القانون الشرعي والقانون له العسكري وينفذ القانون العسكري فوق القانون الشرعي ايوه قلنا هي القوانين دي عندك دي ما يجوز اعتبارها ولا اما مثل بقيه مثلا مثل غير الدستور اليمن مثل المصري وغيره ما هم قوانين مخالفه للشرع مثلا مثل بعضها ارث المراه مثل اشياء يعني خارجه عن الشرع وبيطبقوها قوانين مثل الطلاق ابوه بيد المراه واشياء يعني لا في احكام خالف المذهب هم القوانين الوضعية بيسموها قوانين وضعية ما بقي هي اجتهادية ما إذا دي اجتهادية دي شرعية عندها ها دستور اليمن لا شريعة خيال الشريعة على الإسلام ما هي المصلحة أكثر الله بيوزعوا شرح الأزهار للحكام قال فالصلاحية كافية فإن لم يكن فالصلاحية كافية إذا ما بإمام ولا محتسب إذا قدو صالح تثبت لها الولاء الحكم المؤيد بالله مع نص بخمسة ذوي فضل قال مو خالف المذهب لا لابد من خمسة ينصبوا الذي ينصبوا الإمام ولا عبرة بشرطهم عليه إذا ما اشترطوا عليها خمسة أن يجلس في سياق البلد ولا في سياق البلد ولا أنه لا يحكم ولا كذا ما بها عبرة ما يلزمه ما يلزمه ما بها عبرة عندهم لما المذهب أكثر المعتزلة في قلوب النص نص بخمسة والله معهم من حقة عمر فصل في الوفي يا قال هذا كان هذا كان وليس هذا هو من الرجال